تشوف الفراق الحل خلاص ابعد ولا تسأل نهايتك على ايدك يصير احسن اذا ترحل انا الاول من الاخر تعبت سنين وانا ناطر اذا عندك احد غيري روح حبا من الاخر تحملت الجروح وقلت احب عشق لازل ولكن زادت اوجاعي ومن قربك ابد ما نلت انا منك بديت ابذل كيف انا انجرح وانذل تعبت وما عاد فيني اضايق منك واسعي تلاقيني بغيب وببتعد عنك تبي تفارق انا حاضر تعب قلبي وهو صابر تمادى بالخطا قلبك علي وعافك الخطا انا ما صرت لك